أعوذ بالله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن يأتي المؤمن له متى قوته ويسلم له كل وقت ويعرف رواه مسلم إلا الترمذي. وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي قعقاع عن أبيه أن لا يأتي المؤمن إلا وقد قال: إني أراك تصبح لنا يوم بعد فإذا كنت في غيرك أو بعديك فقرا وكتب الحجاب فإنه لا يسمع ولا يعرف أن تأكل فيه من ولا يعرف ولا يعرف إلا أنه لم يرم القيامة. قال عن سعيد رضي الله عنه: فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وراح بعده البخاري والنسائي وابن ماجه لكن بحكم الهجرة حول الوقت عن ابن ابنيه ولم يرم قبل عدة حياة ولا يستفيد. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكتب وهو من افضل له في خطبه الحمراء الحجر. قال: فخرج بها من جوابه فمن نار من هنا عليه. قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم على خطبه الحمراء فاني انظر الى ما يستعقل. قال: فجواب الله على سنه الماء قال: فجعلت على سنه الحمراء الحمراء الحمراء يقول يمينا وشمالا ان يعرف صلاه ان يعرف صلاه. قال: ثم اخرج له عمله فتقدم فقلنا سوف ركع عليه يمر بين يديه ثم عرف القلب لا يمنع. وفي روايه يمر سوف ركع طرف من الثمار ثم صلى العصر ثم لم يجد يصلي ركع عليه حتى رجع الى المدينه متفق عليه. ولا يمنع ان يعرف بما اشرف الى الحق وتاكد فلما عرف حي على الصلاه حي على الصلاه نوى عرفه يمينا وشمالا ولم يستجب. وفي روايه مع البلاد الاسود غيره تدل على شرعية الأذان كما تقدم وعلى صفة الأذان وأن الأذان شرع والإقامة ركن. هذا هو الأفضل هذا هو الأفضل هو الذي كان يفعله بلال بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو معنى ما قال أنس أن بلال ما يشفع الأذان هو يشفع الإقامة. وكان الناس الأشار عليه وسلم بشيء يعلم بها أقوال فلقال بعضهم ما فلوس في الناس في النصارى نظر حتى يسمع الناس ويحضرون قال بعضهم بوك من فبوك اليهود وصاحوا فيه حتى يحضر الناس فلم يتم شيء في الموضوع. فزاد عبد الله بن زيد من عبد ربه الأنصاري وهو مهموم بهذا الأمر فأمره الله إلى الأداء وهكذا عمر رضي الله عنه الاذان فاتفق كلاهما جميعا على ان الاذان شفع والاقامه مثل والتكليف يوم الاذان اربع وفي يوم الاقامه واهلها الانسان في درسان. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بان يؤذن على ما قال عبد الله بن زيد وعلى ما وفقه عليه عمر رضي الله عنه وهو يكبر اربعا لأول الاذان والشهادتين مرتين مرتين الحي على مرتين مرتين ثم يكبر مرتين ثم يقول لا اله الا الله كما هو اذان اليوم. ولم يؤذن بإذنها بين يدي النبي عليه الصلاه والسلام ولم يقام مراده الا ان تكفي في اولها وفي اخرها كما في عبد الله بن زيد بن عمر والا فان قد قامت الصلاه فان لم يحلها. اما الشهاده والحياه فاقوال هذا هو الافضل. وجاء في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لابي محذوره شيخ الاقامه ايضا وانها بهن اذان سواء مع زياده قد قامت الصلاه كما رواه مسلم الصحيح وغيره. وفي روايه ابي محذوره زياده الترجيع وهي يفيد الشهادتين سرا يعني غير المرفوع بها وقال كثيره ثم يظهر بها اكثر فيقول اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد من حولها ثم يضع بها صوته روحا اكثر فكان على اذان المحذوره 19 كلمه وعلى هذا الجبال الأبو عبد الله زيد 15 كلمة رواه النبي 15 وعلى رواية أبي محمود 19 كلمة والإقامة 17 كلمة لما فيها ترجيع ومع الأسياد إقامة في الصلاة وإقامة في الصلاة فهذا جائز وهذا جائز فإنه فسألنا هو أبا محذورة كان يؤذن بأبي محذورة في مكة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعده ولكن استمر النبي صلى الله عليه وسلم على أذان بلال حتى توفي فأخذ كثير من العلم بأن أذان بلال أفضل لأنه استمر عليه وبقي عليه حتى توفي عليه الصلاة والسلام في الغرفة الأعلى وهذا هو الأفضل ثم أنزل بلال أن يحذر وكررت الشهادتين فلا بأس بذلك لا بأس أمر بذلك فهو نوع وأما بالتنوع تنوع الأذان لا تنوع الأذان وهكذا الإقامة الإثارة بها أفضل كما يقال عندنا الآن على أن يقالوا بلا في أحد منهم وسلم ومن شفعها كما في أحد منهم فلا بأس ففيه من الفوائد أنه يقول في الإقامة قد قام في الصلاة قد قام في الصلاة إشارة إلى فروع الصلاة وفيه من الفوائد أنه يقول في هذا الفروع الصلاة فهو من النوم واختلف الناس فيها هل في الطالب الأول المنبه أو في الأخير وليه على طريق الفجر والصواب أنه في الأخير فلا في الأحاديث لأن المقصود صلاة الفجر تنبيه على صلاة الفجر وأن خير من النوم في النافلة المقصود الفريضة أن خير من النوم وأن الواجب فروعها ولهذا أمر أبو محذورة أن يقول أهل يسمع في أهل صلاة الفجر في أهل الفجر وفي هذه الحديث أيضا في البخاري يدل على قد كان إذا أدى الأذان الأول فيقول فيها الصلاة خير من النوم وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين تحية ثم صلى ثم خرج إلى الصلاة ثم سمعته الأذان الأول الدرجة الأولى هذا بالنظر إلى الأذان الثاني والذي قال فإن الأذان الأول هو الأذان الذي يؤذن به في الوقت والأذان الثاني هو الإقامة التي أذن بها الصلاة فهذا من ظن ان قال الاول انه رجال منبه وقالوا انه كفر الاذان الاول والصواب انه كفر الاذان الاخير انه هو لا يعود بالنسبه الى الاقامه ويسمى اولا بالنسبه الى الاقامه لان هذا من ثاني وهذا يسمى اولا بالنسبه الى بلاد في اخر الليل في رمضان لانه التنبيه يرجع قريبه ويقرا نائله هذا هو الارجح ان يكون الاذان الاخير فيكون الأول خالي من أسباب خير النوم حتى لو أرضى حتى لا يشتبه أو على الناس ولو أذن به أحد في الأول وتركه في الأخير فله يعصي الناس لا يكون في هذا وهذا حتى لا يشتبه فإما يكون في الأول حتى لا يشتبه على الناس أو في أذان الفجر هو أفضل هو أظهر وأوضح الأدلة ويكون الأذان الأول خالي من ذلك لو عليه على الآن عندنا فهو الأرجح والأقرب الأدلة الشرعية وفي حديث ابي سعيد غيره الدلال على فضل رفع الصوت وان المؤذن لا يسال ولا صوت رطب ولا يعبث ولا جن ولا انس ولا شيء الا سيد له الواقع وهو فضل اثر ولو كان واحدا ولو كان في طرف الجبل ولو كان في الصحراء بعيدا سنة لا يؤذن ولا انه واحد لهذا اثر جعل من اذن وحده واخطر على الله جل وعلا انه بحيده قال بحمد من الملائكة ويقول لا يعجي إلى آخره وأخبره أن الله يغفر له بذلك ويغفر الجنة بذلك لإيمانه وتقواه وشهادة بالأحداث إلى ربه في محل لا يراه في أحد إلا ربه عز وجل من كان معه من البيت ففيه أيضا من الفوائد أنه يلتهم المؤذن عند الحياة على أهله أن يمر إلى شماله ويجعل ضعيف الأذنين من أنت بصوته فيلتهم كبيرا وشمالا المدبر الناس لكن في حال في المدبر الان لا يحتاج الى ذلك لان التدبير خاص بالناس وعندها سمع الاخر المدبر ربما لو اتفق ولا استنى الاذان فهو الان هو يحتاج الى الاتفاق في هذه الحاله لان المقصود حاصل مثل اصبع الوجه اصبع الجهاز الاخر لا يعني لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا فهم الشيطان في بعض الأحيان عندما يفهم يتبع الشيطان الأول عندما يعني أحضر النوم فلهذا فعل أحيان والجدة أم الأم وأم الأب وبالضم الطريقة والعلامة والخطة في ظهر الحمار تخالف لونه. لا بأس. لا. على مقام العلم. لا. إذا نقول أن الله لا يجد جودة. لا بأس. وضع الأسبوع. لا لا. لا يجب يعينها على الرسول. لا يدخل على الأعوام حصلت على الأعوامها وكانت بها اسمها الحيرة فقط لا يوجد شيء لا يصير لكن لا إله إلا أنت هذا يدخل بمكبر ثم يقول عن سمع من يدخل الأعوام بها وإلا أنت سمعت شيخ حكم الآن فاصل نصر العلماء من الأسح لابد العدالة من الظاهر لأنه لا نخبر عن الوقت وأخبار الناس لا تقبل فلا بد أن يكون عزيز لا بد أن كان لا أمر الجنود فلا هو أسهل فما هو الجنود بل أن يسمعون والكفاء جمعا لا أمر فصل ذلك عدم لكن لا ينبغي ولا في محل يعتمد عليه لا وكل حال لا يجوز أيضا الأعلام والله ما في السماء يجوز الأعلام الأذان يعتبر وحي مع أن الذي بين الرسول عليه الصلاة والسلام الأذان والخبر الوحيد مع أن الرسول ما رأه الرسول رأه لما قلت قال لما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم إيش تراه الوحيد الله تعالى باب الأذان في أول الوقت وتقديمه على الفجر خاصة. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان بلال يؤذن إذا زالت الشمس لا يهدم ثم لا يقيم حتى يسجد النبي صلى الله عليه وسلم لولا خرجها قام حين يرى. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. وفيه أن الفريضة تغني عن تحية المسجد. وعن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن أو قال ينادي بليل يرجع قائمته ليرجع قائمته بأن يرجع رده من يرده تنسبها مع الجنة الثانية أو تنسبها مع الجنة الثانية أو يرجع رجع ورجع ورجع ورجع ورجع ورجع ورجع ورجع ورجع ورجع ورجع ورجع لم يعرف ثم رد ويرجع قائمكم ويوقظ نائمكم رواه جماعة إلا الترمذي. وعن ثمرة بن جندل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطير هكذا حتى يستطير هكذا يعني معترضا. رواه مسلم رواه مسلم واحد والترمذي ولفظهما لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطير ولكن الفجر المستطير في الأفق. وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل وكلوا واشربوا حتى يؤذن بأم مكتوب. متفق عليه. ولأحمد والبخاري فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. ولمسلم ولمسلم لم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. باب ما يقول عند السماع عند هذه الحديث وبال اللهم السنة أن الأذان يكون عند أول الوقت السنة حتى يعلم الناس الوقت حتى يحضرون الصلاة إلا في وقت الإفراد. سنة الإفراد كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الغرب أبرد أبرد أبرد حتى رأوه يسكنون. وإلا فالأصل هو أنه يؤذن على عوض الوقت إذا كان ولهذا كان بلال يؤذن إلى السن هكذا قال أبو بردة كان يؤذن للظهر إذا دخل السن ذلك هذا هو المشروع. وإذا كان هناك حاجة إلى التأخير كما في الشريف جدة الأرض أخر حتى لا يبقى هناك الفروض فوري ولو كان في الصحراء ولو كان في محل التبعين وغالب المغازي والأسفار إذن وفي من الغوائد أن الإمام إذا كان بينه وبين المؤذن علامة وفروض أنه يقيم إذا رأاه ولا حاجة إلى أن يأمره. إذا كان من آخر الإمام يفرض إلى الإمامة أو يأتي ويصح على الإمامة إذا رأاه قد أقبل على محل الإمامة أطعم من دون حاجة إلى يقول أقل. فالعلامة الفعلية تكفي عن الأمر القولي. وهو مثل ما قال المؤلف أن الضرورة تكفي عن حيث المسجد إذا دخل الإنسان وقد قيل الصلاة تكفي عن حيث المسجد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء ما يصلي حيث المسجد يقصد على الإمام ويدبر وتكون الضرورة طائرة مقامه وهكذا يوم الجمعة يقصد المنبر ويصلي ويقصد ثم يصلي ويكون هذه الجلسة التي على المنبر في حكم العدم لأنها جلسة مرادة للقيام وليست مرادة للجلسة. فلهذا سقطت التحية واتخذت بفريضة وهنا فوائد ان ابن عيدين جاب من الفجر قبل طلوع الفجر في المصالح التي اشار الله عليه وسلم وهي صار الناهي ورد طائف فان الاموات في اذن الفجر قبل الفجر انتبه الذي يتحجج ورجع عن القيام وبادر بالايثار واستيقظ النائم يعلم ان الفجر اضطر ينتبه اطلع العلماء هذا جائز مطلقا او بشكل يكون هناك من يؤذن على الفجر على قولين ارجحوا هنا انه لا بد من وجود مؤذن اخر والا فلا وهناك مؤذن اخر جائز ان يكون مؤذن يؤذن قبل الفجر بهذه المصلحه يرجع قائمكم ويقضى نائم ويجوز ان يرجع بالرمزه والرباعي ولكن روايه من العالم بفتح كما قال تعالى فإن رجعت الله بما كان مستحيل تجر البرود ليربك الله فإن كان هناك من يؤذن على قول الفجر جاز ذلك إلا فلا لأن الأذان قبل الفجر يوهم الناس وليس كل أحد يعلم وقد يصلي المريض قد تصلي المرأة قبل الوقت فلا يجوز أن يكون المؤذن الفجر قبل الفجر إلا إذا كان هناك مؤذن الفجر أو هو يعيد أذان الفجر حتى يعلم الناس من الأول قبل الفجر وهذا هو أذان الفجر فلا يغترون هذا هو المعتمد قد تنازع الناس أيضا في مسألة قدم البحث فيها وهي هل الصلاة قبل النوم في الأول أو في الأخير والأرجح أنه في الأخير لأنه هي الصلاة التي قبل النوم بكل حال ولأنها فريضة ولأنه قال على هذا نحن رهبان على صلاة الفجر على الفجر ولم يحرم أن نحن رهبان يؤذن قبل الفجر وكان هذا هذا واحد الفجر إذا طلع الفجر وصلي أذان الأول صلي أذان الفجر أذان أولا لأنه بعده الإقامة وذا أذان الثاني أنا ما جاءت صحيح البخاري عن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد ما ينادى بالدعوة الأولى يقوم يقوم فيصلي ركعتين ثم يرتدي ثم يستأذن ويؤذنه بذلك وذكر ثم يصلي ثم بعد الدعوة الأولى يعني بعد الأذان الأول الذي هو الأذان على الفجر ثم الثاني هو الإقامة فالصواب الأفضل أن يكون هذا في الفجر في الأذان الأخير ولو أذن في الأول وترك في الأخير لم يضر لكن الذي ينبغي وهو موافق للأدلة أن يكون في الأخير الذي هو الأذان الأول بالنسبة للإقامة أما الأول الذي قبل الوقت فيجرد الخفيف ليس الذي تشرع قوم من دون إن الحي بعد أداء الحياة لا تقل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ليعلم الناس أنه الأول حتى لا يستبد على الناس فلا تقع في هذا وهذا بل في أحد هنا حتى لا يستبد على الناس والأفضل يكون في الأخير نعم الله أنزل إن في الفجر إن بعد الأذان الأول نعم بعد الأذان الأول بعد الأذان الأول على طول الفجر نعم والفرق بين الأذانين حوالي كم كيف هنا شيء بعيد لما قولوا فيها طاح هذا ورجل هذا مبالغة مبالغة في قرب وبينهم من الشاهد لا تحسب بها الفائدة لرب الطائف وإقام النائب ليس طويلة يعني ليس مثلا نص ساعة أو حولها ساعة يعني شيء يحصل به المقصود للمستيقظ حتى يتوضا ويمكن أكثر من ذكره ومعرفات التي صلاها أول الليل حتى يتمكن أيضا من إلقاء من ما صلاته نعم ذكر الله اذا كان الاولى في المنزل يجب ان يكون هذا ثم كان بها ثم كان بها ثم كان بها ثم كان بها ثم كان بها ثم كان بها ثم كان بها ثم كان بها ثم كان بها ثم كان بها ثم كان بها ثم كان بها ثم كان بها ثم كان بها ثم لها جماعة في التراويح الفطور والاستسقاء هذه جماعة مدفوعة صلاة الصحراء أما النافلة التي ليس لها جماعة فالأفضل في البيت نعم يا أبو الله الذي يسلم عليكم إذا المؤذن سيأتي دعون من الترحيم ما يفعل هذا بالتعليم السنة لا يأتي قبله شيء ولا بعد شيء هذا أنفق مجرد لا يطلق بشيء ولا يلحق بشيء حتى صلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى الله صوتنا على الأذان فلذا قال لا إله إلا الله قفل المكبر وانتهى الأذان ثم يصلي هريسا بينه وبين نفسه ويسمعه لما حوله حتى لا يكون زائدة في الأذان نعم قول المؤلف هنا ترجمة وتقديمه على المنفذ خاصة يعني مع أذان آخر مع المنفذ لا يجوز لأن قبل الوقت وقت أبدا ثم هذا جاء في مدة خاصة لكن ولا نعلم خلال الدين لا يجوز فيه صلى الله عليه وسلم هو العصر المنفذ لا بد من أذان ثاني على الفجر لا بد من أذان ثاني على الفجر إذا قدم تقدم الأذان في الفجر على الوقت لا بد من أذان ثاني هو الصواب هذا الصواب فهذا كلام الفقهاء الله فهذا كلام الفقهاء انه ولو لم يجد الاذان الثاني لا يريد عندهم لكن صواب لا بد من الاذان الثاني نعم ولو صاب في رمضان ما اعلم انه الا في رمضان لكن ليس بخاص لو غير في رمضان لا لا نحن لا اعلمه ولو الا في رمضان باب ما يقول عند سماع الاذان والاقامه وبعد الاذان عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن رواه الجماعة وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدهم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن محمدا رسول الله قال أشهد أن محمدا رسول الله ثم قال حي على الصلاه قال لا حول ولا قوه الا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوه الا بالله ثم قال الله اكبر الله اكبر قال الله اكبر الله اكبر ثم قال لا اله الا الله قال لا اله الا الله من قلبه دخل الجنه رواه مسلم وابو داود وعن سهل بن حارث بن عبد امامه او عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان بلالا اخذ في الاقامه فلما ان قال قد قامت الصلاه قال النبي صلى الله عليه وسلم اقامها الله وادامها اقامها الله وادامها الله وقال في سائر الاقامه بنحو حديث عمر في الاذان رواه ابو داود وفيه دليل على ان السنه ان يكبر الامام بعد الفراغ من الاقامه وعن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعة يوم القيامة رواه الجماعة إلا مسلما وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سل الله لي الوسيلة فإنها منزلة بالجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي رواه جماعة إلا البخاري وابن ماجه وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة رواه أحمد وأبو داود والترمذي هذه الاحاديث جاءت المؤذن وفي الدعاء بين الاذان والاقامه بما يقوله من وجود المؤذن ودل على شرعيه اجابه المؤذن وانها متاكده وقوله صلى الله عليه وسلم المؤذن فقط منهما يقول بصرا ناصحا او يدل على تاكد الاجابه قد ذهب بعضهم الى وجوبها لكن الصواب انها سنه لأنه صلى الله عليه وسلم في بعض الأشكال سمع من ينادي قال الله أكبر الله أكبر قال على الفطرة إلى آخره قال يجيبه دل على أنها ليست واجبة المقصود أن السنة إجابة المؤذن هذا متأكد ويقول مثل قول المؤذن سواء بسواء لا تزمان تقول مثل ما يقول هذا عام من حديث عمر على استثناء حديث عمر وحديث معاوية أيضا صحيح هذه الأخرى دلت على استثناء الحيالة إنه لا يقول حي على الصلاة ولا يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وقاعدة الشريعة أن الخاص يحيى على الآن والمطلق يغير المقيد. هذا في القرآن والسنة كثيرة. فقوله كما يقول إلا بالحي على فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله. فالحكمة من ذلك والله أعلم أن الحي على أمر مدعوة ليس فكرا خاصا فالآن الأمر مدعوة. وفي الثالثة هل يجيب أو ما يجيب؟ هل يوفق أو لا يوفق؟ فيقول لا حول ولا قوة لا حول لي على هذه الإجابة ولا قوة لي على تنفيذ هذا الأمر وهذه الدعوة إلا بالله سبحانه وتعالى. والموفق هو الهادي فقد يسمع ويتأخر ولا يجيب المؤذن كما هو حال كثير من الناس فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. هل معنى لا حول لي ولا قوة لي على إجابة المؤذن وحضور على المصلين إلا بالله سبحانه وتعالى؟ وهذا يذكره بالله وحاجته إلى الله وأن كل شيء جبر وأنه معين سبحانه وتعالى وأن العبد ضعيف إن ذكر إلى نفسه فليستعيذ بالله ويتركه القوة في ذلك. وقال بعض العلماء بينهما فيقول حي على الصلاة حي على الفلاح ولا حول ولا قوة إلا بالله الأمرين أمرهم بالحدثين يقول الله بسعي حد بن سعيد ومن جعل ما نعم بحديث يا عمر صلاه الاول من حديث عمر مقيد ومخصص لحديث بن سعيد. وفي هذا من الفوائد حديث عمر ان العبد اذا قالها من قلبه ادخله الله جل وعلا هذا المؤذن صدقا من قلبه بتوحيد الله وتعبده ادخله الله بهذا الجنه لان التوحيد ليس له جزاء الا الجنه. ان قال هذه الكلمات صدقا من قلبه واخلاصا من قلبه فقد وعده الله جل وهو الصادق في وعده سبحانه وتعالى. والمعنى ان الذي ياتي بعد ذلك بما يوجب الله النار هذا لا هذا وعد الله لا الا الذي ياتي بما يوجب النار بعد ذلك. وكذا في حديث عبد الله بن عمرو قال يا سنه المؤذن فقولوا له يا رسول ثم صلوا علي فانه صلى عليه صلى الله عليه وسلم ثم قل الله الوسيله ثم نزلت الجنه لا تنبغي لعبد الله بن عبد الله رضي الله عنه ومن سال الوسيله حلت عليه الشفاعه في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ومثلا في حديث جابر بن البخاري وقال حين اسمع النداء اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه اتى محمد الوسيله والفضيله وبعث مقاما محمودا الى الوعد هكذا في البخاري. وفي روايه اخرى عند غير البخاري المقام بالتعليم هل ذكر شفاعتي يوم القيامه؟ هذا فضل فيه فضل عظيم وان هذه الاجابه من اسباب وقوم الإنسان في شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. وفي دلالة على أن الرسول موعود بمنزلة عظيمة التي فيها الجنة ويقال لها الوسيلة ويقال لها الفضيلة وهي درجة عظيمة رفيعة في الجنة. وظن بعض الناس أنها أنه يقال درجة رفيعة تقولها في الرواية وليس في الرواية إنما من تفسير بعض الرواة ولعلها وقعت في بعض الحواشي فوقها في بعض الكتب كما في بعض المستخدم القائمه الجليله فان فيها ربما رفيعه وهذا غلط ليس من الحديث وانما هي مدخله ولعلها كانت حاشيه في تفسير الوسيله والفضيله. الوسيله والفضيله هي الدرجه الرفيعه فيقول الله بعض القاتل نحو الوسيله والفضيله وبعد ما قال المغني واحد وليست الدرجه الرفيعه من لفظ الحديث وانما تفسير الوسيله. وهذا فيه الدلاله على ان من دعا لهذا الدعاء بعد الطاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يعطى هذا الفضل العظيم وخير كبير وان كل اهل شفاعه النبي عليه الصلاه والسلام وفيه ترقيه الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الاذان ونجيب المؤذن ثم يصلي على النبي ثم يقول اللهم ربنا صلى الله عليه وسلم زاد الجزاكي انك لا تدخل في الميعاد هذا قال ابن يعاتك زاد الجزاكي الثاني انك لا تدخل في الميعاد وهذا يكمل الاجابه. أما الإقامة فالأفضل أنها كالأذان يقال فيها كما يقال في الأذان لأنها أذان ثاني لكن لا يقال قاله الله أذانها لأن هذا ضعيف لأنه ذكره المؤلف هذا ضعيف والمؤلف رحمه الله سكت عن بعضه ويدل على أن المؤلف قد يتساهل في بعض الروايات فلا يذكر بعض الحديث وشاف صاحب الفلوس في المنطقة حرمت الشاشة وأعتنى بيان الطائفة صحيح. أما المؤلف فلم يعتني بها أنها من التحريم واكتفى بالعزم غالبا. هذا حديث أن الرسول قال أعطانا الله وآتانا طيب، لأنه بجواب يبهر الرجل أن جهل ومبهر لا يستجب الحديث ضعيف. ولكن يقول أتعلم الصلاة أتعلم الصلاة، وهذا الذي فلسفة يقول الصلاة هو النور والصلاة هو النور. قول بعض الفقهاء يقول صدقت في مجلسنا ليس له ولا دليل عليه، ولكن يقول الصلاة خير من النور مثل ما قال المؤذن. لكن في قوله سيدنا سيدنا يقول مثلنا يقول فيقول الصلاة خير من النور الصلاة خير من النور، ويقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. هذا هو المعتمد وهذا هو الأفضل والواضح للأحاديث فرد على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وما حديث ابن أنس في الدلالة على أن الدعاء بين يدي رب حديث إسلام الدعاء حديث حسن جيد لا بأس به، يدل على رؤية الدعاء من هذا والإقامة، وأنا أرجع إجابته فإن الرجل يكثر الدعاء من هذا والإقامة رجاء أن يجب الله دعوته مع صدق ذلك وإخلاص ذلك والنبي الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل دعوة الله يجب دعوته. رب من أسأل فهو يقيم، باب من أسأل فهو يقيم بعد الإقامة يدعو ما ورد الله ربا وبالإسلامين ومحمد رسول الله وهو مسلم الصحيح في سعر قال الله في مقرد الله ويعلم ان الوقت قد قرب حتى يوسف دون الصلاه الله يمنع من جهه الله سبحانه وتعالى. لا لا يمنع من جهه الله سبحانه وتعالى. لا لا يمنع من جهه الله سبحانه وتعالى. لا لا يمنع من جهه الله سبحانه وتعالى. لا لا يمنع من جهه الله سبحانه وتعالى. لا طيب جدا نعم الله يحفظك. فانا اتحدث اذا انت رب ان يكون فيها خصبه غيره لكنه اوهام لكن خصبه سجده لكن اذا وجدنا الخالق نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال مجد بن تيميه رحمه الله تعالى: باب من اذن فهو يقيم. عن زياد بن الحارث السدائي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد او يا ابا القاسم، لانه لا يقر بانه رسول الله من هذا اذا خاطبه يا ابا القاسم يا محمد. نعم. عن زياد بن الحارث السدائي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عقا صداء اذن، قال فاذنت وذلك حين اضاء الفجر. قال: فلما توضا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الى الصلاه، فاراد بلال ان يقيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقيم اخو صداع، فان من اذن فهو يقيم. رواه صبته الا النسائي ولفظه لاحمد. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه انه اري الاذان قال: فجئت الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته، فقال: القه على بلال، فالقيته فاذن فاراد ان يقيم، فقلت يا رسول الله انا رايت اريد ان اقيم. قال فاقم انت. فاقام هو واذن بلال. رواه احمد وابو داود. باب الفصل بين النداءين بجلسه. هذا الذي جاء في الحديث اخي سوداء الحديث لله بن زيد قد به بعض اهل العلم على انه الاذن هو يقيم وان هذا هو الافضل وان اقام غيره فلا باس. ولكن كلا الحديثين ضعيف عند اهل العلم حديث اخي سوداء وحديث فلما بالله عز وجل يقيم انت كلاهما ضعيف عند اهل العلم كما نبه عليه الحافظ الضوء ونبه على غيره. الصواب في هذا أن من أذن فهو أولى بالإقامة ولا بأس أن يقيم غيره. ولهذا استمر بلال هو الذي يقيم ولم يكن عبد الله الذي يقيم وكان عبد الله بل كان بلال هو الذي يؤذن هو الذي يقيم. هذا قد تواترت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في هذا إشكال أن يتولى الأذان والإقامة. يقول صلى الله عليه وسلم من يعاد من أنت ليس بصحيح وكان بلال هو الذي يقيم هو الذي يؤذن وهكذا أبو محذورة هو الذي يؤذن هو الذي يقيم. وهذه أخي سودة كذلك ضعيف لكن لو أقام غير مؤذن فلا حرج لو أذن زيد وأقام عمرو لا حرج فلا بأس الأمر في هذا واسع. لكن الأولى بالإقامة هو من تولى الأذان هذا هو الأولى والأفضل إلا إذا احتاج إحتاج إلى خلاف ذلك. نعم نعم نعم الوقع مرة واحدة الأقام نعم الوقع أن أقام غير بلال لم يثبت بما نعلم لم يثبت أن هذا أقام غير بلال إلا هذا الحديث الضعيف. نعم ما يقال أن بالمنع لا لا أصل جواز ما هذا أصل إنها عبادتان مفردتان مستقلتان عبادتان مستقلتان لا بأس يتولى هذا الشخص وهذا الشخص كالإمامة. نعم نعم نعم قل إذا كان الإمام جالس بين نعم إذا كان الإمام جالس بين المسجد وأقام المسجد لا يقيم إلا إذا أمره الإمام. لكن المؤمنين يسألون في أول الأذان أو في وسط الأذان أو في الأذان ما في شيء محدود. كان بعض الأستاذ يقول عند قوله قد قام في الصلاة لكن ليس عليه دليل. فلو واسع إذا قاموا أنت أول أو قاموا في أثناء أو قاموا في أثناء كان واسع ليس لحد منه. وبعض الفقهاء يقولون انت قولي قد قامت ليس عليك ذلك. لا باب الفصل بين النداءين بجلسه عن عبد الرحمن بن ابي ليلى. لا يقيم الا اذا امره الامام. وسع الأقام قاموا في أول الأذان أو في وسط الأذان أو في الأذان ما في شيء محدود. كان بعض الأستاذ يقوم عند قوله قد قامت الصلاة لكن ليس عليه دليل. ولو الرأس إذا قاموا أنت أول أو قاموا في أثناء أو قاموا في أثناء كان أمر واسع ليس لحد منه. وبعض الفقهاء يقوم عند قوله قد قامت ليس عليه دليل. نعم باب الفصل بين النداءين بجلسة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. ما ينبغي نخلي المبتدع وما ينبغي نخلي المبتدع يزيلا وبس أنا يا مستطاع أتقوا الله نصر الحرم جماعة من الأسلمون أراهم يقيم لما أقوم شخصنا هذا المراشر يعطى أبوه أو الله حديث المهن هذا المراشر. نعم باب الفصل بين النداءين بجلسة عن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال حدثنا اصحابنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد اعجبني ان تكون صلاه المسلمين او قال المؤمنين واحده وذكر الحديث وفيه. فجاء رجل من الانصار فقال يا رسول الله اني لما رجعت لما رايت من اهتمامك رايت رجلا كان عليه ثوبين اخضرين فقام على المسجد فاذن ثم قعد قعده ثم قام فقال مثلها إلا أنه يقول قد قامت الصلاة. وذكر الحديث رواه أبو داود. باب النهي عن أخذ الأجر على الأذان. هذا هو السنة يكون الأذان والإقامة كثرة يتمكن الناس من الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يتأخر عن الإقامة فترة حتى يجتمع الناس يتلحق الناس جابر من قادم إلى أبنك يترسل ويقل تزحفر ويقل ذلك ويقام المقدر ويقرر ذلك من أكل وغطرة الموضوع لكنه ضعيف لكن من حيث المعنى هذا هو السنة لأن الرسول عليه السلام ما كان يقيم حالا فكان يتأخر بعض الوقت حتى يتلحق الناس هذا هو السنة كان بعد أذان الفجر تأنى حتى يطلع يتحكم يتحكم يقول الفجر ويصلي ركعتين ويضطجع على شفة الأيمن حتى يركب بلال زبرنا عن الصلاة هكذا كان في الأوقات الأخرى ما يعجل عليه إذا كان حرا تأخر الظهر مع الصيف ليراه من عند العشاء تأخر وأخر حتى يجتمعوا المشروع للإمام أن يراعي الأمور فلا يعجل ولا يتباطأ يتحرى الوسط لن ينزع الناس ولا يشق عليهم نعم الحديث هذا مسند الحديث هذا أصلا من رواية عبد الله بن زيد ما أعرف هذه رواية قال حسي عليه أطلع الآن ما تتكلم عليه ما أعرف قال الزيلعي رواه أبو داود عن شعبة بن عبد بن مرة قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا أصحابنا وذكر الحديث وتمامه حتى لقد هممت أن أبث رجالا في الدور ينادون بحين الصلاة وحتى هممت أن أمر رجالا يقومون على الآكام ينادون بحين الصلاة حتى نقصوا أو كادوا أن ينقصوا يعني يضربون بالناقوس قال فجاء رجل من الأنصار وساق الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأك الله خيرا فمر بلالا فليؤذن قال عمر رضي الله عنه أما إني قد رأيت هذا الذراع هذا جزء من رواية عبد الله بن زيد ومشهور من أبي هريرة رحمه الله لم يدرك عبد الله بن زيد من عبد ربه ولم يدرك بلالا خيرا ولا معاذ بن جبل كان أتى جماعة من أصحابه من تأخر الصلاة الحاصل أن هذا يرجع إلى أذان عبد الله بن زيد رؤيا عبد الله بن زيد نعم. باب النهي عن أخذ الأجر على الأذان عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا رواه الخمسة هذا هو الأمر حديث الله الجيد ويدل على أن يستر من لا يأخذ أجرا فهو أفضل ولا يدخل في هذا ما يعطى من بيت المال لمصالح المسلمين ويدفع الأئمة والمدرسين والمؤذنين وقدام المساجد والقائمين على مصالح الناس كل هذا حق من بيت المال لأن الصحابة يأخذون ما يعطى من بيت المال ومن عمر ركب له مرافق من بيت المال رضي الله عنه ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ما جاءت من هذا المال وأنت غير مسلم فلا سيدخله الحاصل أن دفع مرتبات أو مساعدات أو قواعد سنوية أو شهرية من بيت المال للمسلمين أو لمن يعمل أعمالا خاصة المسلمين أو مؤذنين أو أئمة أو مدرسين أو مجاهدين أو أمر معروف نهي إلى غير هذا كله لا بأس به لكن يكره يتعاقد على شيء تؤدي على كذا وكذا أو تؤم على كذا وكذا لهذا قال واتخذ المؤذن لا يأخذ على أذان دينه لأن الذي يأخذ على أذان أكره في الإخلاص وأكره في الإخلاص لكن لو لم يتيسر لا بأجر فلا بأس تزول الكراهة إذا لم يتيسر فيتطوع لا بأس الكراهة سؤال الشخص مثلا المؤذن هل المسجد بيت هل داخل في المسجد؟ نعم حق بيت المال حق لهم السكن كذلك يعينه على طاعة الله نعم الحديث صحيح لا بأس الحديث نعم باب في من عليه فوائد أنه يؤذن ويقيم للأولى ولو كرهت الآن هذه المساعدات تعطأت المساجد كلها ولا أذن شاهد إلا ما شاء ربه نعم باب في من عليه فوائد أنه يؤذن ويقيم للأولى ويقيم لكل صلاة بعدها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال مجد بن تيمية رحمه الله تعالى باب في من عليه فوائد أنه يؤذن ويقيم للأولى ويقيم لكل صلاة بعدها عن ابي هريره رضي الله عنه قال عرفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس فقال النبي صلى الله عليه وسلم ياخذ كل رجل براس راحلته فان هذا منزل حضرنا فيه الشيطان قال ففعلنا ثم دعا بالماء فتوضا ثم صلى السجدتين ثم اقيمت الصلاه وصلى الغداء رواه احمد ومسلم والنسائي ورواه ابو داود ولم يذكر فيه سجدتي الفجر وقال فيه فامر بلالا فاذن واقام وصلى وعن ابي عبيده بن عبد الله بن مسعود عن ابيه رضي الله عنه ان المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق عن اربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله فامر بلالا فاذن ثم اقام فصلى الظهر ثم اقام فصلى العصر ثم اقام فصلى المغرب ثم اقام فصلى العشاء رواه احمد والنسائي والترمذي وقال ليس باسناده باس الا ان ابا عبيده لم يسمع من عبد الله. هذه الاحاديث فيها دلاله على ان السنه لمن نام عن الصلاه او نسها ان يؤذن له ويقيم هذا لما نام النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه عن الصلاه ولم يستيقظوا الا بحر الشمس امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يتحولوا عن مكانهم لأنه موضع حضر فيه الشيطان فقدم البحث هذا ثم أمر بالأذان فأذن البلال ثم صلى الركعتين ثم صلى الفريضة دل ذلك على السنة في مثل هذا أنه يفعلونها كما يفعلونها في الوقت سواء بسواء إذا لم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس وهكذا لو نام لم يستيقظوا إلا بعد خروج وقت الظهر أذن وصلى بإقامتين إقامة الظهر وإقامة العصر وهكذا ما أشبه ذلك وهكذا ما جرى يوم الأحزاب فإن يوم الأحزاب مشهور فيه في الصحيحين أن الصحابة أن المسلمين شغلوا عن صلاة العصر لم يصلوها إلا بعد المغرب وصلى النبي العصر ثم صلى بعدها المغرب وجاء في عدة روايات أنهم شغلوا أيضا عن الظهر قال بعضهم ولعل ذلك لأن الخندق صلى هو مدة طويلة فلعلهم في بعض الأيام شغلوا أيضا عن الظهر مع العصر والمغرب والحكم واحد الحكم واحد فيها شغلوا عن الظهر والعصر او عن العصر والمغرب او عن المغرب والعشاء الحكم واحد وكان هذا قبل فرض صلاه الخوف المشهور وبعدها صلاه الخوف يجب ان تصلى الصلاه على حالها في وقتها حسب الطاقه ان خفتم فرجانا وركبانا وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم على انواع الخوف قدم ان الصواب انه غير منسوخ ان هذا غير منسوخ وان هذا يفعل حسب القدره يصلي المسلمون صلاه الخوف حسب القدره فان لم يستطيعوا اخروها وصلوها بعد الوقت حتى يؤدوها كما امر الله وعلى هذا لا يكون منسوخ عمل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاحزاب تقدم ان القاعده معروفة عند أهل العلم مصطلح الحديث وفي أصول الفقه أن الجمع يقدم على النسخ ولو علم التاريخ إنه يصال للنسخ عند تعذر الجمع والجمع غير متعذر يدل على هذا أن الصحابة يوم تستر في مثال الفرس أخروا صلاة الفجر حتى طلعت الشمس وكان سبب ذلك أنهم اشتبكوا مع عدوهم عند الفجر وصار بعض المسلمين على السوق وبعض المسلمين نزل في البلد وبعض المسلمين على الابواب المدينه فاشتبك الامر فعظم القتال فلم يستطيعوا ان يؤدوا صلاه الفجر فاخروها حتى تم الفتح واستولوا على المدينه قال انس صليناها روحا وما أحب أن يكون لي بها كلا وكلا لأنه في أمر الله لجهاد أعداء الله وفي سبيل الله وأخروها عن غير قصد بالتهاون ولكن لعظم الأمر واشتباك القتال فلا يتصور الإنسان يستطيع أن يصلي لا قائما ولا راكبا ولا غير ذلك فالحاصل أن هذا هو الصواب يجوز التأخير عند الحاجة إلى ذلك عدم توقف المسلمين من صلاة الخوف نعم. وإذا صليت إنسان أو الثلاث أو الأربع يكفي أذان واحد ثم يقام يقول صلاة، هذا هو السنة. نعم. نعم. ليش أنت على بعض الناس؟ ما الصوت وفي محل. نعم. أبواب ستر العورة، باب وجوب سترها. إن استطاعوا جاز، إذا ما استطاعوا جاز التأخير. نعم. ما يضر إذا لم يتمكنوا ما يضر. عبادة في عبادة. دخلت عبادة إذا استطاع يصلي ولو واحد. نعم. قد لا يستطيع. نعم. باب وجوب سترها. عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت فإذا كان القوم بعضهم في بعض. قال إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينها. قلت فإذا كان أحدنا خاليا. قال الله تبارك وتعالى أحق أن يستحيا منه. رواه الخمسة إلا النسائي. باب بيان العورة وحدها. عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. رواه أبو داود وابن ماجه. وعن محمد بن جحش رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على معمر رضي الله عنه وفخذاه مكشوفتان فقال يا معمر غط فخذيك فإن الفخذين عورة. رواه أحمد والبخاري في تاريخه. وعن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفخذ عورة. رواه الترمذي وأحمد ولفظه. مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل وفخذه خارجة فقال غط فخذك فإن فخذ الرجل من عورته. وعن جرهد الأسلمي رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بردة وقد انكشف فخذي فقال غط فخذك فإن الفخذ عورة. رواه مالك في الموطأ وأحمد وأبو داود والترمذي وقال حديث حسن. هذه الأحاديث الخمسة كلها فيما يتعلق بالعورة. حديث بهز بن حكيم بن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قاله معاوية بن حيدة جد بهز عوراتنا ما نأتي منه ونذر قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو من ملكت يمينك. قال الرجل يكون خاليا قال الله حق ان يصح منه. هذا يدل على واجب حفظ العوره فترها الا من زوجه الانسان الا جماعه لها نوم معها ونحو ذلك ومن يمينه جاريته التي تحل له. وهكذا عند الحاجات الاخرى من البول والخائط ونحو ذلك يحتاج الى حفظ العوره. وهكذا اذا دعت الضرر الى الحاجه الى العلاج فالمقصود أن يحفظها إلا من حاجة أسباب. وهذا قال إن شرطها لا يرى أحد فلا يرينها. المقصود أن الواجب عليه حفظها إلا من حاجة وفي الأوقات التي يباح كشفها كما تكشفها عند غسل وعند استنجاء عند قضاء الحاجة. وحديث الأربعة حديث علي وحديث محمد بن جحش أسدي وحديث ابن عباس حديث جرهد كلها تدل على ما فخذ من العورة. والعورة تطهو فيها فخذ كما يأتي فقير الكلام في ذلك في الأبواب الآية. وهذه الأحاديث الأربعة وإن كان في سنة كل واحد منها بعض الكلام بعضها حسنه بعض الأئمة صححه آخرون لأن مجموعها حجة قائمة يشد بعضها بعضا من قبيل الحسن لغيره قد تلحق بالصحيح في إثافتها وتعاضدها واختلاف مخارجها. ويأتي بقية الكلام عليها عند حديث أنس ومع فيما يتعلق بكشف النخيل. المقصود أنها في نفسها حجة قائمة لوجوب كشف وجوب ستر الفخذ وعدم إبرازه إلا حيث تورد العورة في رأي الحاجة ونحوها. ومعمر المذكور هذا هو معمر بن عبد الله العدوي بن عم عمر رضي الله عنه. نعم نعم نعم نعم حرب حرب لا ما تقدم قرارات إلا مجموعة وتجمع العصر تقدم مع الظهر تقدم مع المغرب كما تقديم السهر المغرب ما تقدم قرارات مجموعة العصر تقدم مع الظهر تقدم مع المغرب أو يؤخر الجميع لا بالتأخير مع الوقت لا لا ما أحد يقوم تقديم الوقت مع الوقت من كلام التأخير هل تؤخر أو ما تؤخر نعم صلى الله عليه وسلم أوقافه ظهر من أخر شيء مما رب العادة تأخي شيء يسير متعمده يعفى عنه نعم ما يختلف خلاف الناس كمها شاب وما اختلف حكم واحد نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى باب من لم يرى أن الفخذين من العورة وقال هي السوءتان فقط. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا كاشفا عن فخذه استأذن أبو بكر رضي الله عنه فأذن له وهو على حاله ثم استأذن عمر فأذن له وهو على حاله ثم استأذن عثمان فأرخى عليه ثيابه فلما قاموا قلت يا رسول الله استأذن أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فأذنت لهما وأنت على حالك فلما استأذن عثمان أرخيت عليك ثيابك. فقال يا عائشة ألا أستحي من رجل والله إن الملائكة لتستحي منه. رواه أحمد. وروى أحمد هذه القصة من حديث حفصة نحو ذلك ولفظه دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ووضع ثوبه بين فخذيه وفيه فلما استأذن عثمان رضي الله عنه تجلل بثوبه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه حتى إني لأنظر إلى بياض فخذه. رواه أحمد والبخاري. وقال حديث أنس أسند وحديث جرحد أحوط. باب بيان أن السرة والرفة ليستا من العورة. ما بعد هذه الحديث فج بها من رأى أن البخيل ليس بعورة من الحفصة حديث أنس في حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها ذات يوم كاشا عن تخيب فدخل الصديق هو على حاله ثم عمر هو على ثم دخل عثمان ثم استأذن عثمان فأرخى عليه ثيابه. سألت عائشة بعد ذلك فقال لك ألا أستحي من تستحي من الملائكة. واللفظ الآخر هو الصحيح أن قال إن عثمان رجل حي أو دخل علي وأنا على حالي لم أخشى أن لا يبلغ حاجته. هل حصل كذلك دخل عليها فكان عندها وقد جعل ثوبه بين النخلين ودخل عمر الصديق ثم عمر ولم يتغير ثم استأذن عثمان جلل ثوبه. هذا الحديثان عائشة حديث حصة كلاهما ضعيف ويرحم الله المؤلف كان ينبغي لها التنبيه فإن أحمد رواهما بإسناد فيه مجهول رواه حديث عائشة بإسناد فيه مجهول قال على وجه الله بسيار مجهول لا يعرف لا تعرف حاله. هكذا حديث حصة شخص قال عبد الله بن أبي سعيد المدني وغير المدني مجهول الحال أيضا فكلاهما ضعيف. ومحفوظ من حديث عائشة أنه دخل عليه عليه الصلاة والسلام أنه كان بيتها مضطجع وعليه مرق لعائشة كالشاب فدخل عليه الصديق عمر كلمه وهو على حاله فلما استأذن عثمان جلس عليه الصلاة والسلام سوى عليه ثيابه فقيل له في هذا فقيل فقال إن وأنا رجل حي، فلو دخل علي وأنا عن حالي أخشى أن لا يبلغ في حاجته. ولهذا تهيأ له عليه الصلاة والسلام. أما رواية كشف الفخذ فليست صحيحة، جاءت بعض الروايات عنها قال هو كشف عن فخذيه أو ساقيه بالشكل، ومع الشكل لا تقوم الحجة. أما في حديث حفصة هو ضعيف، ومع هذا ليس فيه صراحة، لأنها قالت جعل ثوبه بين الفخذين ولم تقل كشف الفخذين، فليس صريحا لو صح ليس صريحا. وإنما الصريح بهذا حديث أنس خيبر، والصريح بهذا والأقرب في هذا والله أعلم مثل ما تقدم أنه منسوخ، أو تقدم عليه رواية جماعة أن فخذ عورة، ويحتمل أنه حصل ذلك بسبب حركة المطية في غارتهم على العدل، لأن المطية مغيرين على اليهود في ذلك اليهود خيبر سنة 7 في أول سنة 7، ويحتمل أن ذلك كان بسبب حركة المطية والحرب والتي استغال به من بدء القتال والحرب، يحتمل أنه كان سائغا ثم نهي عنه. ولهذا ثبت ما تقدم حديث علي ومحمد بن جحش وجرهد السلمي وابن عباس ومن قرية هؤلاء الأربعة جاء عنهم نهي عن الفخذ وأن الفخذ عورة، وإن كان في سند كل منهما بعض النقائل وبعض حسن، تقدم أنها مجموعها حجة من باب الحسن لغيره أو الصحيح لغيره، هي حجة تقدم على رواية أنس. رواية أنس فعل محتمل، وهذه رواية قول غير محتملة، ووجب تقديمها إما أن تكون ناسخة أو مقدمة عليه. علم هذه متعارضة يجب أن يعمل فيها مجتهد ما قرره العلماء، أولا يجمع بينها حيث أمكن، إذا لم يتيسر النسخ توفرت شروطه في علم التاريخ، إذا لم يتيسر الترجيح، هذه مسألة فيها الترجيح، لأن احتمال النسخ ممكن، والأقرب أنها متأخرة، يا محمد بن جحش صغير وإنما عقل النبي صلى الله عليه وسلم بعد في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، وابن عباس كذلك إنما كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم مراهقا، الصدر خيبر في أول سنة 7 لما رواه البخاري حديث جرهد قال حديث أنس الأسند جرهد الأحور. الحاصل القول المقدم الذي عليه الجمهور هو أن الفخذ عورة، وأن النظر إليه وكشفه لا يجوز، ووسيلة إلى فتنة. جمع بعض أهل العلم ذكر القيم جماعة أن عورة عورتان، عورة مشددة وهي السوءتان، وعورة مخففة وهي الفخذان، فيكره كشفهما لا حاجة أربعة المذكورة، ولا يحرم حديث أنس جمع بين الروايات، ولكن في هذا جميل نظر، لأن ظاهر الأدلة التي في الحديث جماعة تدل على أن عورة لا تكشف أبدا، هذا هو الأقرب والأظهر إن شاء الله. نعم، هو قول الأول والأخر. نعم. يكون الجمع أو لا يحمل حديث أنس على أن هذه قضية عين، والاحتمال الله أعلم أن من حولها، لأنها كثيرة جدا، وكثير سنة تعتبر عظيم، وهو من الحاجة القولية، القول أشد في الأمر شرع، لأن لا يحتمل بخلاف الفعل، قد يحتمل أنه قاص، ويحتمل أنه من أسباب الحرب، يحتمل أنه منسوخ. نعم. أما الله يكون هذا أول القول بالنص، هذا قضية عين لها أسباب، كشف النبي صلى الله عليه وسلم قضية عين لها أسباب، والقول المقدم عليه أولى من النسخ.

هذا الباب أن يضع عورة إلا وجهها وخفيها يعني في الصلاة، فنسألها أن تبدي شيئا من بدنها الشعر والذراع والساق والقدم ونحو ذلك، فعليها أن تستر ذلك في الصلاة. والمقصود هنا بحث الصلاة. ذكر حديث عائشة لا فرض صلاة حائض إلا بخمار، والخمار بإمكانه يستر شعرها، دل ذلك على أنها قبل الذنوب لو صلت شعرها مكشوف صحت صلاتها لأنها لم تمنع الحلو. فعورتها ما بين السورة والركبة من صلاتها، فإذا بلغت الحلو وجب عليها ستر شعرها وقدميها وبقية جسدها ما عدا الوجه والكفين. وهكذا حديث سلمة ساعة النبي صلى الله عليه وسلم أبصر وحيدين وخمار، فقال صلى الله عليه وسلم إذا كانت له السابقة يغطي ظهور قدميها، ذكر القدمين يدل على أن لا بأس بظهور الوجه والكفين. قد اختلف العلماء الكفين على قولين، أحدهما أنهما يستران، والثاني أنه لا مانع من كشفهما لأن بهما لحظة والعطاء وتصفيف عما تحتاج إليه، فهما كالوجه. وإذا هذا جمع من أهل العلم تساوى من الكفين في الصلاة، أما الوجه هو محل إجماع كشفه في الصلاة إذا كان عندها أجنبي فإنها تصلي مكشوفة الوجه، أما إن كان عندها أجنبي فإن تسفره في الصلاة. وكفان سترهما أو لا خروج من الخلاف، فإن لم تسترهما فلا حرج، لأن ظاهر قوله إذا كانت سابقا وغطي ضرب قدميها العفو عن الكفين. والحديث فيه نظر، فإن الأئمة صح وقفة على أم سلمة كما قال المؤلف هنا، كما قال الحافظ في كتبه المنظر لما ذكر قرره أبو داود قال وصح الأئمة وقفة، الحفار على أنهم وقوف على أم سلمة، قال بعضهم لا أعلم يحكم مرفوع يعني هذا لا يقام منها كرأيها حين قالت نعم كانت يسلم المطلوب وقدميها، ويحتمل أنه باجتهادها لأن هذا يدخله الاجتهاد والتفقه. لكن الحديث من رواية محمد بن زيد بن مهاشم بن مقوم عن أمه عن عائشة بمراجعة كتب الرجال عن أم محمد لم نجد فهو اتقى لا في التهذيب ولا في غيره، ولكن الغالب على التابعيات الخير، الغالب على التابعيات وجالسات أمهاته في الغالب عليهن الخير. الحديث ليس لديه بعض النظر الضعف، لكن العموم يقتضي ذلك، فإن المرأة عورة ستر قدميها وكفيها هو الذي ينبغي، قد جاء في الحديث المرأة عورة إذا خرج استشرفها الشيطان. المقصود أن كونها تستر كفيها وقدميها، أما قدمان فلا شك في ذلك، وأما كفان هو محل الاجتهاد وسترهما أولى خروجا من الخلاف واحتياطا في الصلاة، فإن صلى أظهرتهما فلا حرج. لحديث أم سلمة هذا وإن كان فيه ما فيه، ولحديث إذا تبدو أقدامهن حديث أم سلمة ذكرت القدمين ولم تعرض للكفين، هذا يدل على أن القدمين أغلظ الجملة، ولهذا رخص لهن الشبل والذراع ليست في قدمين وقت خروجهن إلى حاجاتهن في الأسواق. وفيه حذر من الإسبال للرجال وتحريم الخيلاء، الإسبال محرم، وإذا كان عن خيلاء وعن تكبر كان أشد في الإثم، لهذا قال صلى الله عليه وسلم ما أسلم من الكعبين من الإزار فهو في النار، فعمم عليه الصلاة والسلام وقال من جرى ثوبه خيلاء من ظل الله يوم القيامة. هذا في تشديد بما إذا كان أنقص الخيلاء والتكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. شفاء ما يجزي لا من ست كامل، نعم ما صح الصلاة إلا بست كامل، شفاء ليس بشريف. نعم كأجر عين المحارم الامر واحد، لكن ذكرهما افضل، وجه كفين في المحل افضل واولى، ولا سيما في هذا العصر كثر فيه المستاق، قل فيه الخوف من الله عز وجل واحترام المحارم، دون ان تستر وتبتعد عن اسباب الفتنه اولى. نعم، ما عدا الوجه الكفين. نعم، هذه صحيح لا باس به، الثقه اذا وصل مقدم. نعم، واجب. نعم، نعم. نعم، على كل حال عليه التوبة والصلاة صحيح، عليه التوبة من الله، لا يجوز إشباه الصلاة ولا غيره، لكن صلاته صحيحة وعليه التوبة من الله والاستغفار. نعم، ولو مقارب أو مقارب، لأن مقارب على تابعيات وخير إن شاء الله، ولا يجرح أحد معنا جرحا. نعم، نعم. نعم، يعلم نعم ينكر عليه منكر. نعم، كل معصية تنقص، كل معصية فيها معصية في الصلاة تنقص الثواب، قال بصحتها وعدم صحتها. نعم، سمع إليك الحديث الذي فيه التصريح بأن الله لا ينظر إلى صلاة من جر ثوبه أو أسفل إزاره، كل هذا الوعيد ما يمنع من صحة الصلاة بالإشكال، لأن هذا محرم عام الصلاة خاصة، محرمات العامة ما تبطل الصلاة، يقول هذا شيء خاص بها. نعم، نفس الحديث أثر في الصلاة، حديث خاص هو معروف العام، معروف أنه محرم الصلاة الخارجية. نعم، نعم. نعم، باب النهي عن تجريد المنكبين في الصلاة إلا إذا وجد ما يستر العورة وحدها. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، رواه البخاري ومسلم، لكن قال على عاتقيه، ولاحمد اللفظان. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى في ثوب واحد فليخالف بطرفيه، رواه البخاري واحمد وابو داود، وزاد على عاتقيه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا صليت في ثوب واحد فان كان واسعا فالتحف به، وان كان ضيقا فاتزر به. متفق عليه ولفظه لاحمد. وفي لفظ له اخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا ما اتسع الثوب فلتعاقب به على منكبيك ثم صلي، وان ضاق عن ذلك فشد به حقويك ثم صلي من غير رداء. باب من صلى. هذه الاحاديث كلها تدل على ان الازار عند الضيق يكفي، قال اذا اتسع الثوب ينبغي ان يخالف بين اطرافه على عاتقيه، ان هذا هو الاكمل في الصلاه، فان عجز ولم يتيسر شده على حقه، ولا حاجه الى ست المنكبين. وفي حديث ابي هريره المتقدم الاول: لا يصلي احد مثلها ليس على عاتقه منه شيء، وجاء بينهما أنه متى تيسر ذلك وجب يسر عاتقي أو أحدهما حسب التيسير، فإن ضاق الثوب أدى أن يصلي الإزار وكتفاه مكشوفتان، الحديث جابر وما جاء في معناه. وثبت في بعض الروايات أن جابر صلى ورداءه الاستيب صلى في الإزار، قال يعلم ما يتلوك الحكم أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. فالحاصل أن الأفضل والأولى إذا تيسر أن يصلي وعلى عاتقه شيء من الرداء أو من طرف الإزار إذا كان طويلا، فإن لم يتيسر ذلك فإن الإزار ضيقا ليس فيه طول صلى به في مزاره وكفى. وذهب قوم من العلم إلى أن الواجب ستره مع القدرة أو أحدهما، الحديث أبي واحد لا يصلي أحد ليس على عاتقه من شيء، وظاهره التحريم، يعني إنه أصله التحريم، فيجب عليه إذا استطاع أن يستر عاتقيه أو أحدهما، فإن لم يستطع أجزأه المنزل من دون ستر العاتقين أو أحدهما. وبكل حال هذا الذي قاله من قال من العلم من أحمد رحمه الله وجماعة أحوط المؤمن أخذا بظاهر النهي، لو صلي أحد وتوب واحد فإذا كان عنده يسر فيجعل الرداء على عاتقين والمنشر على حقوين ويصلي فيهما جميعا أو بقميص يسترهما جميعا. أما حديث جابر وما جاء بمعناه كان ضيقا في التجربة هو محتمل، المفهوم أنه يجزي ولو لسى على عاتقه شيء ولو كان عنده رداء، ولكن ليس بظاهر وليس بيقن، فالأخذ بحديث لا يسأل لي أحد واحد ليس لسى على عاتقه شيء أولى بالمؤمن وأحوط له وهو الأقرب والأظهر جمع بين النصوص، فيكون قوله صلى الله عليه وسلم فليتزن به يعني إذا كان عاجما عند شيء على عاتقه بدليل رواه لا يصلي أحد واحد ليس على عاتقه شيء، هذا هو الأحوط للمؤمن الأقرب والأظهر جمع بين الروايات، فيجب ستر العاتقين أو أحدهما عند قدرة ولو بغير الإزار ولو بإداء فصل، فإن لم يتيسر ولم يحصل عنده إداء ولم يشعر به عاتقين أو أحدهما فإنه يجزئه الإزار حينئذ. والله جل وعلا أعلم. باب ما صلى فيه قميص غير مجرد تبدو منه عورته في الركوع أو غيره. بركة شرط الأحوط له القضاء، الأحوط له القضاء خروج من الخلاف. نعم. الله كذا صلت المرأة مكشوفة القدمين. نعم. إذا صلت مكشوفة القدمين تعيد الصلاة. لا أفضل. نعم. تعيد الصلاة. نعم. نعم. أطلب وجهه. نعم. نعم. تزايد الصفات. نعم. تمرها كما جاء ما تزيه الرب عن مشابهة خلقه في كل شيء سبحانه. نعم ان شاء الله ان شاء الله. نعم حتى لا تنكشف وهو يصلي حتى ولو لنفسه، ولهذا أمر سلم أن أقرأ بالإصرار لئلا تنكشف عورته ولو بشوكة، يعني المقصود زر القميص إذا كان ليس عليه سراويل وإزار يستر عورته، لأن القميص إذا كان الثوب جيبه واسعا قدر عورته عند ركوعه وعند خفضه راسه، وهكذا في جميع الاحوال يحتاط يكون عنده عنايه بالعوره اما بالسراويل او بالازار او بقميص مزور الجيب او صغير الجيب حتى لا تبدو عورة. ثم حديث الأمر الاحتزام وحديث لا يعرف ولا يترى من أين وجده المؤلف. والأمر الاحتزام عند الصلاة قد ذكر الشوكاني أنه لم يجده راجع على سنة أبي داود فلم نجده أيضا محتاج الله ما أدري من أين أخذه المؤلف ولعله قلد فيه أحدا من الناس ونقلهم بعض الكتب فلا نعلم له أصلا نعم بالاحتزاع عند الصلاة فينبغي أن يتلسل أحسن يقول بالأنسان نعم قال أخبرنا أبو عبد الله الحارث وأخبرنا أبو عباس المكحولي حدثنا سعيد بن مسعود حدثنا مرة بن الشقيق